يوم ولد ويوم يموت كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من ولنجعله آية للناس فحمله فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء Yeah. Thank you.